نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج، نعرضها على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. بداية، هذا سؤال ورد إلى البرنامج من إحدى الأخوات تسأل عن معنى قول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الأخلاق الفاضلة أن يسعى الإنسان إلى التيسير على نفسه وعلى غيره، ولذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما بعث به هو التيسير على العباد، فقال: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقد وصف الله جل وعلا هذه الشريعة بوصف اليسر في مواطن من كتابه، وبين أنه جل وعلا إنما يريد التيسير على العباد، ولذا قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأخبر جل وعلا أن من سنته في الكون أن يجعل العسر معقوبا باليسر، كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما قال جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومن هنا فإن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع تعارض بين أمرين فإنه يختار ما يكون الأيسر من هذين الأمرين، فإن كان أحد هذين الأمرين يعتقد أنه الأيسر لكنه لا يوافق شرع الله، فإنه حينئذ يبتعد عما فيه مأثم. ولذا قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: بارك الله فيكم، هل كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى يغير من قضاء الله وقدره؟ كثرة الدعاء عمل صالح وفيه ثواب وأجر، وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بدعائه سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن هنا فإنه ينبغي بالإنسان أن يدعو الله جل وعلا، قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن هنا فعلى الإنسان أن يكثر من دعاء الله جل وعلا، ويكون بذلك ممن يرجى له الأجر والثواب. ولا شك أن الله جل وعلا عندما رغب في الدعاء إنما رغب فيه ليكون له أثر على العبد، فإن الله جل وعلا إنما أمره بالتكاليف لما يحقق مصلحته. ومن هنا على الإنسان أن يدعو الله جل وعلا يرجو بذلك الأجر والثواب. وقد وعد الله سبحانه وتعالى من دعاه بأن يستجيب له، كما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن هنا فإن دعاء الله جل وعلا ينفع. وأما القول هل يتغير قضاء الله وقدره بالدعاء، فنقول إن الدعاء من القضاء والقدر، فإن الله جل وعلا يقدر أن فلانا يدعو فيستجاب له دعاؤه، فيكون ذلك من الأزل كبقية الأسباب. فإن الإنسان لا يرجو ولدا وهو لم يتزوج، وإنما يأتيه الولد بعد الزواج، فلا يقول أن قائل بأن الزواج يغير من قدر الله جل وعلا. وهكذا فيما يتعلق بالدعاء. ومن هنا فإن الإنسان يدعو الله جل وعلا وهو موقن بالإجابة، يرجو ثواب الله وعطاءه سبحانه وتعالى، ويعلم بأن الدعاء مستجاب، وأن الله لا يخيب دعاء الداعين. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبر جوال البرنامج أبو زهرة من الرياض، يسأل عن أفضل وقت أذكار الصباح والمساء. كما له سؤال آخر يقول كيف أستحضر النية في قراءة المصحف الشريف والخشوع؟ أذكار الصباح والمساء من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وينبغي بالإنسان أن يفعل ذلك قربة له جل وعلا، يرجو بذلك الثواب والأجر. قال تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وفي الآية الأخرى قال رب العزة والجلال وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وقال جل وعلا واذكر ربك بكرة وأصيلا. وهكذا أيضا ورد في النصوص ترغيب أن يسبح الإنسان ربه جل وعلا، كما في قوله جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الآيات. ووقت ذكر الصباح يبتدئ من طلوع الفجر ويستمر إلى زوال الشمس، وأفضل الأوقات أن يكون قبل طلوع الشمس. أما بالنسبة لذكر المساء فإن ذكر المساء يبتدئ من العشي، قيل من صلاة الظهر وقيل من صلاة العصر، ويستمر إلى الليل. وأفضل أوقات الذكر في النهار قبل طلوع الشمس، وأفضل أوقات أذكار المساء قبل غروبها. قال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وقال جل وعلا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أيضا له سؤال آخر يقول كيف أستحضر قراءة القرآن الكريم بخشوع؟ الخشوع عند العبادات عمل صالح يرجى به الثواب، والخشوع طمأنينة القلب استعداده للاستفادة مما يسمعه، وعدم حركة شيء من الجوارح. والخشوع عمل صالح، وقد جاءت النصوص بالترغيب فيه والحث عليه. ولذا فإن الإنسان يحسن به عند تلاوة آيات الله أو عند الصلاة أو عند أي نوع من أنواع الذكر أن يكون من أهل الخشوع. وقد قال جل وعلا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان من أهل الخشوع أن يستحضر أنه بين يدي رب العزة والسماوات خالق الأراضين والمخلوقات، وأن يستشعر أنه سيقف بين يدي الله عما قريب فيحاسبه على كل أعماله وأقواله، ويستشعر قدرة رب العزة والجلال عليه وكيف أنزل العقوبات العظيمة بالأمم السابقة. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، عبد الله القادري من اليمن يسأل يقول: عندما يذكر خطيب الجمعة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة على المنبر، فما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي أقول بها، وهل تكون سرية أم جهرية؟ يشرع للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ومن هنا فإنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيحسن بالإنسان أن يصلي عليه. وإذا كان ذلك في وقت خطبة الجمعة فإن المستمع للخطبة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، ولكن لا يجهر بهذه الصلاة، وإنما يخافت بها بما يسمع نفسه لئلا يشوش على غيره. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط فيها أن تكون بجهر صوت. وفي خطبة الجمعة من الأحكام ما يجعل المستمع ينصت لخطبة الخطيب ولا يرفع صوته بأي نوع من أنواع الذكر. أثابكم الله. هذه السائلة أم خالد تسأل وتقول: إذا اجتمعنا النساء أهل الحي في بيت ما وكان ذلك في رمضان، هل لهن أن يصلين التراويح وتأمهم امرأة؟ يجوز للنساء المجتمعات أن يصلين جماعة، سواء كان ذلك في الصلوات المكتوبة أو في ما يشرع له الاجتماع من الصلوات كصلاة قيام رمضان، صلاة التراويح. ومن هنا فإنه إذا اجتمع نساء في ليالي رمضان فلا حرج في أن يصلين جماعة يؤمهن إحداهن، وبذلك يحصل لهن الأجر والثواب في صلاة الجماعة وفي كتابة قيام ليلة لهم إذا بقين مع الإمام حتى ينصرف. أثابكم الله. هذا أحد الإخوة يقول: والدتي حلفت أحلافا كثيرة بأنها لا تفسر الأحلام، ولكنها ذهبت وفسرت هذه الأحلام، وهي يا شيخ فيها سكر ولا تستطيع أن تصوم، ماذا عليها؟ من حلف على يمين ولم يبر في يمينه فيجب عليه أن يطعم 10 مساكين، وإلا قام بكسوتهم أو يقوم بإعتاق رقبة، ولا ينتقل إلى صيام 3 أيام إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة والعتق. ومن هنا فبإمكانكم أن تخرجوا صدقة عنها، وقد قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وبالتالي يعلم أن الواجب عليها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. ولا يحسن بالإنسان أن يكثر من الأيمان، بل عليه أن لا يبذل اليمين إلا فيما يناسبها. وقد قال الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. ومن هنا فإن اليمين لا تقال في كل موقف ولا في كل محل. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: توفيت الوالدة رحمها الله، وقد جمعت لنا مبلغ مالي لنا من الصدقات، نحن 3 بنات، مصروف لاحتياجاتنا، كوننا يتيمات، فهل هذا المال يدخل في الورث أم يبقى كمصروف لنا؟ المال الذي يخلفه الإنسان يكون مالا لورثته بعد موته، ومن هنا فإن هذا المال ينتقل إلى الورثة إذا كانت الأم قد طالبت بهذا المال لنفسها. أما إذا كانت الأم قد طالبت به للبنات فإنه حينئذ يكون لهؤلاء البنات التي سمين في هذه المطالبة أو كان ذلك في نية الوالدة. فالمقصود أنها إن كانت تجمع المال لنفسها فإن هذا المال يكون سبيله سبيل الميراث، وإن كانت تطلبه باسم بناتها كان هذا المال لهؤلاء البنات. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على ما قدمتم في هذه الحلقة وأجبتم عن أسئلة المستمعين الكرام. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقك لما يحب ويرضى، ونوفق ولاة أمورنا لكل خير، ونجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل سوء. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، ونستقبل أسئلتكم على الرقم التالي 011-442-5418. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.